بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العديم كيم إل سونغ، نشرت الصحف الروسية مقالات خاصة اعتبارا من يوم الخامس إلى يوم الثامن من هذا الشهر. جرائد زابتورا والتروتوبايا الروسية وكومسمولسكايا براختا وبويبور والصحيفة الإنترنتية لمنطقة خابروبسك الحدودية تبريديوي نشرت مقالات تثني على الحياة الثورية السامية والمآثر الخالدة لزعيم العديم القائد الأبرز الذي يمثل القرن العشرين الرجل العديم الفز للبشرية، وذلك مع إبراز صورته في الابتسامة وصور العظماء الأفذاذ المنهدرين من جبل بيكتو.